الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، وبعد. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب هو باب الجمعة أو الجمعة بضم الجيم والميم الجمعة، أو بسكون الميم الجمعة. والجمعة هي أفضل أيام الأسبوع، وتعد من الأعياد التي هي الأسبوعية من أعياد المسلمين. وسيأتينا باب العيد، والعيد عند المسلمين عيدان، وبعضهم يضيف الجمعة ويقول هو عيد ثالث، إلا أنه عيد متكرر في كل أسبوع. وهذا اليوم، يوم الجمعة، له خصائص كثيرة وله ميزات كثيرة عن غيره من الأيام، منها أن فيه صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، ومنه أنه يستحب فيه قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر لها، ومنها استحباب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ومنها استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها استحباب الاغتسال والتطيب والتبكير إلى الجمعة، ومنها أن فيه ساعة استجابة هذا اليوم، على خلاف بين أهل العلم في تحديد ساعة الاستجابة، هل هي من جلوس الإمام على المنبر يعني من بداية الخطبة إلى نهاية الصلاة، أو هي آخر ساعة في نهار يوم الجمعة. وحكمها أنها فرض عين على كل مسلم توفرت فيه هذه الشروط. صلاة الجمعة فرضت، قالوا، بمكة قبل الهجرة، ويقول ابن تيمية إنها فرضت بمكة على سبيل الجواز، ثم فرضت في المدينة على سبيل الإيجاب واللزوم. بدأ المصنف بحديث سهل بن سعد الساعدي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، أن رجالا تماروا تجادلوا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، من أي عود هو. يمكن هذا محذوف من النسخة، محذوف، هذا محذوف من النسخة عندكم، محذوف من بعض النسخ. إن رجالا تماروا على في منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، من أي شجر هو. فقال سهل: هو من طرفاء الغابة. من طرفاء الغابة، طرفاء الغابة يعني من شجر يسمى بهذا الاسم، مأخوذ من الغابة، والغابة موقع قريب المدينة يقال له الغابة، وهذا الشجر يشبه الأثل. قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، يعني على المنبر، فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. هذا الحديث ليس في الخطبة، وإنما هو في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه مناسبة ذكر المنبر، لما حصل الكلام من أي شيء المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سهل إنه هذا المنبر من شجر الطرفاء الذي يكون في الغابة، في منطقة الغابة قريب المدينة. ثم ذكر قصة حصلت على هذا المنبر. ما هي هذه القصة؟ القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر يعلمهم الصلاة، فكان يصلي على المنبر، فإذا جاء وقت السجود، جاء مكان السجود، يرجع للخلف، يرجع للخلف ويمشي القهقرى، أي الرجوع للخلف، فيرجع إلى الخلف وينزل على الأرض فيسجد على الأرض، ثم إذا قام صعد المنبر وأتم الصلاة. لماذا صلى على المنبر؟ ليتعلم الصحابة منهم كيفية الصلاة. قال: قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع على المنبر، فنزل القهقرى، يعني رجع إلى الخلف، يمشي إلى الخلف، حتى سجد في أصل المنبر. أصل المنبر يعني على الأرض، في رواية في الصحيح في البخاري: فسجد على الأرض عند أصل المنبر، أصل الشيء أساسه بدايته في الأرض. قال ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، يعني عاد وقام وصعد المنبر وصلى الركعة الثانية ثم ركع على المنبر ثم رفع ثم رجع القهقرة وسجد على الأرض. قال ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ فصلى وهو عليها، الضمير في عليها المؤنث يعود ليش؟ يعود إلى أعواد المنبر، صلى عليها يعني على أعواد المنبر. ثم كبر عليها، ثم رفع وهو عليها، ثم نزل القهقرة، نزل القهقرة نزل من المنبر راجعا إلى الخلف. هذه الرواية الثانية بمعنى الأولى مع اختلاف الألفاظ. ومكان الشاهد في هذا الحديث هو ذكر المنبر الذي كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوم الجمعة. هذا الحديث فيه حكم يتعلق بالصلاة، صلاة الإمام مع المأمومين، وهو ارتفاع الإمام عن المأمومين، هل يباح ذلك أو يكره؟ مذهب الإمام أحمد أنه يكره علو الإمام إذا بلغ ذراعا فأكثر، ولا يكره أن يعلو أكثر أقل من ذلك. إذن يكره أن يعلو أكثر من ذلك زيادة على الذراع، وما دون ذلك فليس بمكروه. وهذا الحديث دليل على الكراهة ولا دليل لعدم الكراهة؟ هذا الحديث إنما فعل لحاجة، لم يفعل لعبث. ولذلك هذا الارتفاع، ارتفاع الإمام عن المأموم إذا كان في حدود هذا القدر اللي هو درجة المنبر، ارتفاع المنبر في هذه الحدود في حوالي الذراع، فإذا ارتفع ذراعا فلا حرج. طيب إذا زاد؟ لا، يكره ذلك. والله أعلم. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني. نعم، أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ نعم، أكمل. نحن سعداء لا أحد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. طيب، هذا ترتيب النسخ يختلف أليس كذلك؟ طيب، من عنده بالترتيب اللي قرأه الشيخ أنه بدأ بحديث قراءة أيه؟ أنتم نسخة واحدة ما تعرف. طيب، ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم يوم أو جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث في مشروعية الاغتسال يوم الجمعة، والمشروعية للاغتسال ثابتة، إلا أن الخلاف هل هذا المشروع واجب أو مستحب، هل هو واجب أو مستحب، لأن المشروع يدور بين هذا، إما أن يكون واجب وإما أن يكون مستحب، لكن لا يكون المشروع مكروه ولا محرم. فهل هو واجب أو مستحب؟ جمهور أهل العلم على الاستحباب، مع أن ظاهر هذا الحديث هو الوجوب. لماذا؟ لأن ظاهره الأمر، لفظه بالأمر فليغتسل، والأصل في الأمر الوجوب، لكن جمهور أهل العلم يرون أن هذا الأمر جاء ما يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، بالإضافة إلى آثار عن بعض الصحابة كعمر وعثمان وكذا أيضا تفيد بعدم وجوب الاغتسال يوم الجمعة، ففهم منه أن الأوامر التي جاءت في ذلك إنما هي الاستحباب، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وفسر الوجوب في الحديث ليس بالوجوب الذي يقوله الأصوليون، وهو ما أمر به أمر الزام والذي حكمه أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يقول لا، وإنما الوجوب هنا بمعنى اللزوم، يعني الوجوب اللغوي وليس الوجوب الاصطلاحي، لأن أصل مصطلحات الأصولين لم تستقر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يتكلم ما يتكلم بمصطلحات الأصولين التي جاءت بعد ذلك، التفريق بين الفرض والواجب وهكذا، لا. فلذلك جمهور أهل العلم على أن غسل الجمعة هو مستحب وليس بواجب، وذهب بعضهم إلى الوجوب وأخذوا بظواهر هذه الحديث وقدموها على الأحاديث التي عارضت هذا الوجوب. حديث جابر نعم. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. طيب، اختلاف النسخ الآن تقديم وتأخير. الحديث الذي يليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة أو يخطب الناس يوم الجمعة، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. دخل الرجل والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال: قم واركع أو فاركع ركعتين، أو في رواية: فصلي ركعتين. هذا الحديث فيه حكم، وهو مسألة تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب. طيب، هل يشرع له أن يصلي تحية المسجد والإمام يخطب، أم أنه يجلس ويستمع للخطبة؟ أيهما يقدم؟ ظاهر هذا الحديث أنه يصلي تحية المسجد، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم، مع أن هذه التحية هي سنة، هي سنة وليست بواجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمره وقال: فصلي ركعتين. هل هي للوجوب؟ لا، ليست للوجوب، لأنه قلنا عندنا حديث أخرى قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فأقره. إذن ما عندنا صلاة واجبة غير هذا، إلا ما جاء نص صريح لا يحتمل. إذن هذه الركعتان أو هاتان الركعتان سنة، وتؤدى حتى في حال من دخل والإمام يخطب لهذا الحديث. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم. هذا بيان لأحكام خطبة الجمعة. قال: يخطب خطبتين. إذن عدد الخطب، عدد خطبة الجمعة هي خطبتان وليست خطبة واحدة كما سيأتي في غير الجمعة. قال: وهو قائم. وهذا الحكم الثاني، أنه يشرع له القيام في الخطبة. قال: يفصل بينهما بجلوس. وهذا الحكم الثالث، إلا أن هذه الأحكام ليست هي بمنزلة واحدة، لأن الخطبتين يعتبرونها واجبة، بخلاف القيام والجلوس فإنه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول القيام مستحب، ومنهم من يوجب القيام على القادر. إذن عندنا أولا هذا الحديث نقول فيه ثلاثة أحكام من أحكام الخطبة: عدد الخطبة أو خطب أو الخطبة المتعلقة بالجمعة خطبتان يؤديها الإمام وهو قائم، ويفصل بينهما بجلوس. وهنا مسألة حديثية متعلقة بلفظ الحديث. الإمام عبد الغني الآن ذكر هذا الحديث على أنه في الصحيحين، لكنه ليس بهذا اللفظ في الصحيحين، وإنما المعنى موجود في الصحيحين. ثم انتقل إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فقد لغوت، ما معنى لغوت؟ اللغو الكلام الفارغ، الكلام الذي لا ينفع ولا يفيد. والمقصود به هنا لغوت يعني الكلام الذي قلته أفقدك الأجر، المعنى خلو الجمعة من الأجر، خلو هذا العمل من الأجر. طيب، هذا الحديث يفيد ماذا؟ يفيد أيضا بعض الأحكام المتعلقة بخطبة الجمعة. ما هي؟ الإنصات، وجوب الإنصات يوم الجمعة للخطيب والإمام يخطب، وعدم الكلام، تحريم الكلام، وجوب الإنصات وتحريم الكلام. هل يستثنى من هذا التحريم أحد؟ نعم، يستثنى للإمام، الإمام يتكلم. من يكلمه الإمام؟ نعم، من يكلم الإمام هذا مستثنى، من كلم الإمام فهذا مستثنى، من كلمه الإمام فإنه يجيبه، هذا مستثنى من التحريم، لأنه جاء في حديث الرجل الذي دخل، وسيأتينا بعد قليل، دخل واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم القحط وقلة المطر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى. اغتسل، إذن هذا يدل على مشروعية الاغتسال، وسبق الكلام عنه هل هو واجب أو هو مستحب في يوم الجمعة. قال: ثم راح في الساعة الأولى. راح هنا بمعنى ذهب، بمعنى ذهب، لأنه الرواح عندهم في اللغة يقصد به أو يراد به السير آخر النهار، وليس هو مراد هنا، لأنه لا يراد هنا أن يذهب إلى الجمعة آخر النهار، وإنما راحة هنا يراد بها مطلق الذهاب، يعني ذهب إلى الجمعة إلى صلاة الجمعة. قال ثم راح في الساعة الأولى. طيب متى الساعة الأولى؟ سيأتي بيان. هذا الحديث ذكر 5 ساعات، فإذا الساعة الأولى ستكون هي سنعرفها كالتالي، سنقول الوقت ما بين الفجر إلى صلاة الجمعة إلى دخول وقت الجمعة، نقسم هذا الوقت 5 أجزاء متساوية، فالجزء الأول هو الساعة الأولى والثانية والثالثة، وهي قريبة من ساعتنا اليوم. قال ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما قرب بدنه، كأنما تصدق ببدنه، والمقصود بالبدنة الناقة أو الجمل. قال ومن راح أي ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني كأنه تصدق ببقرة وهي أقل أجرا. قال ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، كأنما تصدق بكبش أقرن له قرون. طيب ما فائدة القرون؟ قالوا إن هذا الكبش الذي هو بهذه الصفة هو أجود من غيره، فكأنما تصدق يعني بكبش جيد فهو أكثر أجر من غيره. قال ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة فهو أقل أجرا ممن سبق، والدجاجة تطلق على الذكر وعلى الأنثى، تصدق على هذا وعلى هذا. قال ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة تصدق ببيضة. قال فإذا خرج الإمام للخطبة حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إذن بعد ذلك خلاص تغلق الصحف، ما عاد يكتب له أجر، من حضر بعد ذلك ما يكتب له أجر البدنة ولا البقرة ولا الشاه ولا الكبش ولا البيضة ولا الدجاج. إذن هذا الحديث فيه فضيلة التبكير إلى الصلاة يوم الجمعة، وفيه الأجور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال ثم ذكر حديث سلمة ابن الأكوع. شيخ أنا أقرأ لأنه اختلاف النسخ بيننا. قال حديث سلمة وكان يقول عن سلمة ابن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنهم. أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وسموا أصحاب الشجرة، وسميت بيعة الرضوان، وسميت بيعة الشجرة إلى غير ذلك. وهذه البيعة كانت يوم الحديبية، وأصحاب بيعة الرضوان هم أفضل الصحابة بعد أهل من؟ بعد العشر المبشرين يأتون أهل بدر، ثم يليهم في الفضل أهل أحد، ثم يليهم في الفضل أهل بيعة الرضوان. قال يقول سلمة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف من صلاة الجمعة، يعني وليس للحيطان ظل نستظل به، ننصرف تنتهي صلاة الجمعة نعود إلى ديارنا ما نجد للحيطان ظل. ما معنى هذا الكلام؟ يريد أن يستدل المصنف بهذا الحديث على وقت أداء صلاة الجمعة. متى وقتها؟ وقت صلاة الجمعة قولان لأهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون وقتها هو وقت الظهر. متى وقت الظهر؟ وقت الظهر من زوال الشمس إلى دخول العصر، يعني إلى أن يصبح ظل الشيء مثل واحد. والإمام أحمد يقول بل وقت الجمعة يبدأ قبل ذلك. متى يبدأ؟ يقول يبدأ من زوال وقت الكراهة بعد الإشراق، يعني من الإشراق. فإذا زال وقت الكراهة يعني وقتها كوقت صلاة العيد، هكذا يرى. هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها الإمام أحمد، والجمهور أيضا يستدلون به. هذا الحديث ظاهره وجه الدلالة للإمام أحمد ما هو؟ يقول ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل. متى يأتي الظل؟ يأتي الظل متى؟ في وقت الزوال ما في ظل، في الغالب الظل قليل جدا، يعني لا يكون لفيء الزوال وهو شيء يسير. فإذا الظل متى يأتي؟ بعد الزوال. وكلما ازدادت الشمس في الاتجاه، يعني كلما زادت في الزوال وكلما اتجهت نحو المغرب أكثر، زاد الظل في جهة المشرق. إذن قالوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال، وإذا كان يصليها قبل الزوال معناه وقتها مثل وقت العيد. فهمنا المسألة؟ طيب فين ما قال الحديث ما يقول انه صلاها قبل الزوال؟ يقول نعم قوله ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، معنى متى خطبوا الجمعة ومتى صلوا الجمعة. حتى لو قلنا أنه الآن خرجوا والحيطان ما لها ظل، لكن كان الزوال قد جاء، لأن قولهم أن الحيطان ليس لها ظل معنى أنه في زوال ولا قبل الزوال. هذا يحتمل أن يكون قبل الزوال ويحتمل أن يكون بعد الزوال، لكنه بعد الزوال بزمن يسير فما في ظل. طيب الرواية الثانية توضح هذه الرواية، قال وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. إذن الرواية الثانية شرحت الأولى أنهم كانوا يرجعون وما في للحيطان ظل، قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ بعد الزوال، لكن بعد الزوال مباشرة. يقولون كونهم ينصرفون بعد الزوال مباشرة قبل أن يكون للحيطان ظل معنى أنه أديت الخطبة، زمن الخطبة وزمن الصلاة كان إيش؟ قبل إيش؟ قبل الزوال. فهمت عليه؟ يعني عندما نقول هب أنه الزوال يكون في الساعة 12، يبدأ الزوال في الساعة 12، متى تتوقع يكون في ظل؟ يمكن ما يظهر الظل، يعني يكون الظل كبير وكذا، إلا بعد نصف ساعة إلى ساعة إلى ربع يكون هناك ظل كبير يمكن للإنسان أن يمشي فيه. فإذا كانوا يخرجون من الجمعة والظل ما زال يسيرا معناه أن الصلاة أديت قبل الزوال، فهمنا وجه الاستدلال. وأما الجمهور فيقولون لا، هذا صريح أنه صلاها، أنهم خرجوا بعد الزوال، ولا يمنع أن تكون الخطبة قصيرة والصلاة قصيرة، وأنهم يعني يبكرون بها، يعني معناه أنهم يصلونها في بعد الزوال مباشرة ولا تطول الصلاة. إذن تحتمل يعني هذا وتحتمل ذاك. وجه الاستدلال للإمام أحمد هو هذا الذي ذكرت، ما دام أنهم يخرجون من الصلاة ما يجدون ظل يستظلون به معناه أن صلاتهم والخطبة كانت قبل الزوال. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وهي سورة الإنسان. قوله رضي الله عنه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يدل على المداومة والمواظبة، إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كثيرا. هل هذا واجب؟ لا، إنما هو مستحب للإمام أن يقرأ هاتين السورتين في هذا الوقت، وهو في صلاة الفجر يوم الجمعة، هذا الذي يستحب لها. طيب بعد ذلك انتقل المصنف إلى صلاة العيد، تفضل يا شيخ. باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. نعم، العيد، صلاة العيد أو صلاة العيدين، العيد يقال له عيد لأنه يعود ويتكرر، وعندنا في الإسلام عيدان، عيد الفطر وهو اللي يعقب رمضان، وعيد الأضحى وهو الذي يكون في الحج. ذكر أهل العلم خلاصة ما يتعلق بأحكام العيد، أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيد أنه كان يصلي العيدين في المصلى ولا يصليها في المسجد إلا نادرا. قالوا لم يرد عنه إلا أنه صلى مرة واحدة في المسجد لما أصابهم المطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه في العيد أنه يلبس أجمل الثياب وأحسنها، وكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا خرج إلى عيد الفطر يأكل قبلها تمرات. وأما في الأضحى فما كان يأكل قبل الأضحى، وإنما يأكل بعد الأضحى من الأضحية. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الاغتسال للعيد وخروج إليها ماشيا، وكان من هديه أنه إذا جاء المصلى فإنه يباشر الصلاة ويبدأ بالصلاة بدون أذان ولا إقامة ولا غير ذلك، وإذا صلى قام فوعظ الناس وخطبهم بعد الصلاة. وصلاة العيد قالوا فرضت في السنة الثانية للهجرة، متى وقتها؟ متى يبدأ وقت صلاة العيد؟ حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. إذن مكان الصلاة بالنسبة للخطبة، هل تتقدم الخطبة أو تتقدم الصلاة؟ ضابط عند الحنابلة أنه كل صلاة لها خطبة فالصلاة مقدمة على الخطبة، كل صلاة لها خطبة فالصلاة قبل الخطبة، إلا إيش؟ ما الذي نستثنيه؟ صلاة الجمعة. الجمعة هذا المستثنى الأول، والثاني خطبة يوم عرفة، تقدم الخطبة ثم الصلاة، تبدأ بالخطبة ثم الصلاة، لكن ما سوى ذلك فالأصل فيه أنه تقدم الصلاة ثم الخطبة. عرفنا هذا الضابط الآن؟ طبعا على خلاف في بعض الصلوات، لكن هذا هو الراجح عندهم. إذن كل صلاة لها خطبة، فأيهما نقدم؟ الصلاة. إلا الجمعة وإلا يوم عرفة. طيب ما هي إذن التي تقدم فيها الصلاة؟ عندنا العيد، وش ثاني؟ والاستسقاء، والثالث الكسوف. الكسوف عند من يقول لها خطبة، لكن لما ما يرى على خلاف في الشاهد ما سوى ذلك فهذا هو الحكم على خلاف في بعضها. حديث البراء، تفضل. إيش عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار: قال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم؟ قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزى عن أحد بعدك. حديث البراء رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، في عيد الأضحى، قال بعد الصلاة، وهذا يعني يبين موضع الخطبة من الصلاة وأنها تكون بعد الصلاة. ثم قال: من صلى صلاتنا، يعني هذه الصلاة وهي صلاة العيد، ونسك نسكنا، والنسك يطلق ويراد به الذبيحة، ويطلق أيضا النسك على العبادة، يقال نسك، العبادات كلها نسك، وتطلق على النسيك أو النسك على الذبيحة. والمراد بها هنا بكلمة نسك هنا: ومن نسك نسكنا فقد أصاب النسك، المقصود من ذبح الذبيحة المشروعة فقد أصاب النسك، يعني أصاب الشريعة، أصاب المشروع في الأضحية. إذن قوله: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، يعني ذبح الذبيحة الأضحية، فقد أصاب المشروع، أصاب الشريعة. إذن متى، ما هو وقت ذبح الأضحية؟ معناه بعد الصلاة. إذن الترتيب: الصلاة ثم الخطبة ثم الذبح. قال: ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، يعني من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له. إذن ذبيحته ذبيحة عادة وليست ذبيحة عبادة مشروعة وهي الأضحية المشروعة. فقال أبو بردة بن نيار وهو خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي، يعني ذبحت شاتي قبل الصلاة، خالف القاعدة في الذبح وأن الذبح يكون بعد الصلاة. قال: وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. تغديت يعني من الغدوة، الغدوة يقولون طعام البكور، يكون ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. قال: وتغديت قبل أن آتي. قال صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. معنى إيش؟ أنه شاتك ليست شات نسك مشروع. قال: يا رسول الله، إن عندنا عناقا. العناق هو الأنثى من ولد المعز الذي أو التي لم يتم لها سنة. إذن ما هي العناق؟ أنثى. الماعز عمرها كم؟ دون السنة. قال: إن عندنا عناقا وهي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي عن أحد بعدك. فهمنا من هذا الحديث عدة أحكام. الحكم الأول موضع الذبح متى يكون؟ بعد الصلاة. هذا الأول. الثاني، عرفنا شيئا آخر يتعلق بسن الذبيحة، ما هو السن المجزي للذبيحة؟ ماذا قال في هذا الحديث؟ ماذا نفهم منه؟ لابد أن تكون عمرها كم؟ بلغت كم؟ بلغت السنة. طيب، القاعدة في هذا، قاعدة في الذبيحة أن تكون بلغت السن التالي. يقولون يجزئ ثني يجزئ جذع ضأن وثني ما سواه، جذع ضأن وثني ما سواه. طيب، ما هي أصلا أنواع الذبائح التي تذبح؟ أربعة، إما ضأن وإما ماعز وإما إبل وإما بقر. فإن كان من الضأن يكفي فيه الجذع، الجذع هو ما تم له ستة أشهر. طيب، وإذا كان من الثلاثة الباقية، ما هي الثلاثة الباقية؟ ماعز وإيش؟ والبقر والإبل. يقول وأما إذا كان من الثلاثة الباقية فيجزي فيها ماذا؟ الثني. ما هو الثني؟ في الماعز ما تم له سنة، وفي البقر ما تم له سنتان، وفي الإبل ما تم له خمس سنوات، خمس سنين. إذن هذا هو السن المجزي في هذا. طيب، ثم ذكر حديث جندب، تفضل. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانا، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. نعم. إذن بالنسبة لحديث أبي بردة السابق، ذبح عناقا مجزئة أو غير مجزئة؟ توفر فيها السن المطلوب ولا ما توفر؟ ها، توفر ولا لا؟ لا، ما توفر، ما توفر. طيب كيف؟ هذا استثناء له، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال تجزي عني؟ قال نعم، لكن لا تجزي لأحد بعدك. فعلمنا من ذلك أنه هذا السن غير مجزي. طيب كيف أجزأ لأبي بردة؟ أجزأ له، أجزأه هكذا باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. الحديث الذي يليه وهو حديث جندب بن عبد الله البجلي، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، هو بيان لما سبق، ما فيه جديد. قال وأكد هذا، إذن هو فعله عليه الصلاة والسلام ظاهر في أنه يقدم الصلاة ثم الخطبة ثم الذبح، وأكد هذا الفعل بقوله فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. لماذا؟ ليش؟ لأنها لم تجزي الأولى، لأنه أخل بإيش؟ أخل بالزمن، بالوقت، وقت الذبح. متى وقت الذبح؟ يبدأ من بعد الصلاة، يبدأ وقت الذبح. طيب قبلها؟ لا. قال ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، يعني بعد الصلاة. إذن الإخلال بالسن المعتبر لا يجزئ في الأضحية، والإخلال بالزمن والوقت أيضا لا يجزئ في الأضحية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.